الباب الأول: ظهور العباسيين. حين طلب العباسيون الخلافة فإنهم كانوا يحملون تاريخا طويلا، أوله أنهم أصل النسب العريق في بني عبد المطلب وبني هاشم، وهم صفوة العرب وأصحاب الشرف فيهم، لا سيما والعرب قوم يحفلون بالأنساب ويهتمون بها كما لا يفعلون مع شيء آخر. هذا في العرب والجاهلية، وأما في الإسلام فهم من آل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو البيت الذي تتعلق به قلوب المسلمين محبة وتعظيما. ثم إن جدهم العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم كان سيدا في المسلمين ورجلا من كبار الصفوة المسلمة أيام النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته، حتى إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يتوسل إلى الله بالعباس رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كان ابنه عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن والفتى المعلم الذي دعا له النبي بالعلم والفقه، فكان الصحابي الذي يلجأ إليه الكبار في المسائل والفتوى، وكان رشيدا سديدا حكيما عالي القدر على امتداد الأجيال. وبعد هذا التاريخ والمقام العالي والنسب الشريف، فقد كان مجهود الدعوة وتأسيس الدولة قصة أخرى كبيرة ذهبت فيها الأموال والأنفس والأعصاب والمجهود، حتى بزغت الدعوة ثم ترسخت ثم تحولت إلى الدولة ثم سادت وقادت. في هذا الباب نبدأ قصة العباسيين من أولها إلى حين تأسيسهم لدولتهم الكبيرة الدولة العباسية. العباسيون منذ فجر الإسلام وحتى الدعوة للدولة. للعباسيين نسب عريق في الإسلام، فهم يرجعون إلى العباس ابن عبد المطلب، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وولد قبله بثلاث سنوات، وكان من سادات قريش، وكان في الجاهلية مسؤولا عن سقاية الحجيج وعمارة البيت الحرام في الجاهلية، فكان لا يدع أحدا يسب في المسجد الحرام ولا يقول فيه هجرا. وكان العباس طويلا وجميلا أبيض البشرة جهير الصوت جدا، وكان شريفا كريما حليما مهابا، وكان سيد بني هاشم وأكثرهم مالا في الجاهلية، فكان يلجأ إليه الجائع فيطعمه والعاري فيكسوه، وكان يمنع الجار ويبذل المال ويعطي في النوائب. حضر العباس بيعة العقبة الثانية ولم يكن قد أسلم وقتها، وتوثق من قيام الأنصار بمسؤولية حماية النبي صلى الله عليه وسلم وتمسكهم به، وبقي على الشرك حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ولكنه كان في مكة ملجأ للمستضعفين من المؤمنين ممن لم يستطيعوا الهجرة، وخرج مكرها إلى غزوة بدر في جيش الكفار فأسر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر صحابته ألا يقتلوا العباس إذا لقوه في المعركة لأنه خرج مكرها، ثم افتدى العباس نفسه وابن أخيه عقيل بن أبي طالب من الأسر وعاد إلى مكة. وهنا يختلف المؤرخون حول إسلامه، فبعضهم يقول أسلم بعد بدر وظل يكتم إسلامه في مكة ويكتب بما في مكة من أخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يقول إنه ظل على كفره إلى ما قبل فتح مكة، فمن المؤكد أنه كان مسلما في فتح مكة. وكان العباس بعد إسلامه أو بالأحرى بعد اشتهار إسلامه كما كان قبله حريصا على النبي صلى الله عليه وسلم دافعا الأذى عنه متفانيا في سبيله، وهو الذي كان يمسك بخطام بغلة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين، وكان المبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم لما تمتع به من صوت جهير، فنادى على المسلمين الذين تفرقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في حنين، فأقبلوا نحو رسول الله وجاهدوا دونه حتى اعتدل ميزان القتال وانتصر المسلمون. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظم العباس ويجله، حتى قالت عائشة ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجل أحدا ما يجل العباس أو يكرم العباس. وكذلك كان صحابته رضوان الله عليهم وكانوا يشاورونه، بل روي أن العباس كان إذا مر بعمر بن الخطاب أو بعثمان بن عفان وهما راكبان نزلا حتى يجاوزهما إجلالا لعم رسول الله أن يمشي وهما راكبان، وفي عام الرمادة 18 هجري خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتوسل إلى الله بالعباس أن يسقيهم ويقول: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. فدعا العباس فنزل المطر وسقى الناس. وكان العباس رفيقا لعمر في ذهابه إلى بيت المقدس، حتى كان البطارقة لجماله وهيبته يظنون أنه الخليفة، فكان يشير إلى عمر. توفي العباس في عهد عثمان بن عفان ودفن في البقيع، وقد عمر 88 سنة، وهو عمر لم يبلغه أحد من ذريته الخلفاء. ومما ورد في فضل العباس من الأحاديث: عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس: إذا كان غداة الاثنين فأتني أنت وولدك حتى أدعو لهم بدعوة وينفعك الله بها وولدك. فغدا وغدونا معه وألبسنا كساء، ثم قال: اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا، اللهم احفظه في ولده. وعن أبي هريرة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة ساعيا، فمنع ابن جميل وخالد والعباس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها معها. ثم قال، أي لعمر: يا عمر، أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد تسلف من العباس زكاة عامين من قبل، فلذلك قال: فهي علي. عن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس: هذا العباس بن عبد المطلب أجود قريش كفا وأوصلها. وقد وردت كثير من الأحاديث الضعيفة في فضل العباس، وضعها الوضاعون تقربا للخلفاء، وزاد في انتشارها كثرة استعمالها في الدولة العباسية في الخطب والمكاتبات والرسائل والتآليف التي لم يراعي فيها أصحابها الصحة بقدر ما أرادوا الإكثار في مدح العباسيين والتقرب إليهم. ومن طرائف التاريخ أنه وأبا سفيان بن حرب كانا صديقين أثيرين في الجاهلية، فدارت الأيام حتى جاءت الرسالة فلم يؤمنا، ثم أسلما قريبا من بعضهما، ثم ملك أولاد أبي سفيان وأقاموا دولة بني أمية، ثم أزالهم وهدم دولتهم وأسقطهم أولاد العباس. كان للعباس 9 أولاد و3 أبناء، إلا أن واحدا منهم فاقهم جميعا في الفضل والمكانة، ذلك هو عبد الله بن عباس، وهو الصحابي الكبير والإمام العالم البحر المعروف بحبر الإسلام وترجمان القرآن. ولد قبل الهجرة 3 سنوات، وذلك في لحظة عصيبة من تاريخ الإسلام، حيث كان المسلمون محاصرين في الشعب، وظل في مكة مع أبيه العباس حتى سنة الفتح التي أسلم فيها أبوه وانتقل إلى المدينة. وروي عنه أنه أسلم هو وأمه قبل أبيه، غير أنهما لم يستطيعا الهجرة. وبهذا يكون ابن عباس قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم مدة 30 شهرا تقريبا، وقد فاز فيها بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له: اللهم علمه الكتاب، و اللهم علمه الحكمة، و اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين. وقد انتبه ابن عباس لأهمية جمع السنة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فطفق يجمع السنة ويسأل عن الأحاديث ويذهب إلى من كان قد سمع الحديث، حتى اجتمع له من العلم ما جعله من كبار علماء الصحابة على الرغم من صغر سنه بينهم. وهذا مع الذكاء والفهم والقدرة على الاستيعاب والاستنباط ما جعله جليسا في مجلس عمر بن الخطاب مع كبار الصحابة وهو في عمر أبنائهم، حتى كان عمر إذا سئل في ذلك قال: ذاكم فتى الكهول له لسان سؤول وقلب عقول. وكان يستشيره في القضايا المعضلة مع الفارق الكبير في السن والصحبة. وسئل ابن عمر في مسألة فقال للسائل: سل ابن عباس فإنه أعلم من بقي بما أنزل الله على محمد. وكثيرا ما أثنى الصحابة على ابن عباس ثناء كبيرا وكثيرا، ولقبه ملك المغرب جرجير بحبر العرب حين كان مجاهدا تحت قيادة عبد الله ابن سعد ابن أبي السرح في فتحه للشمال الأفريقي. وكان قريبا عزيزا على قلب عثمان ابن عفان، يشفع ويتوسط فيما لا يستطيعه كثيرا من الصحابة، وكلفه عثمان بإمارة الحج في السنة التي استشهد فيها، وكان من المقربين إلى علي رضي الله عنه، فكان واليا له على البصرة، وكان قائد الميسرة في جيشه يوم صفين، وكان سفيره إلى الخوارج حين غالوا واشتطوا في أفكارهم، فذهب إليهم وحاورهم وأقنعهم، حتى رجع ثلثاهم إلى علي، وهي محاورة مشهورة تدل على ما تميز به ابن عباس من علم وفقه وحكمة في التعامل مع الناس. ولما قتل علي ترك ابن عباس العراق واستقر في الحجاز، ثم لما تنازع عبد الله ابن الزبير وعبد الملك ابن مروان على الخلافة وكانت مكة في سلطان ابن الزبير وأراد أن يحمله على البيعة له رفضها، وخرج إلى الطائف واستقر بها إلى أن مات رحمه الله. ولقد كانت مواقف ابن عباس السياسية من أظهر الأدلة على عقله وحكمته، فإنه عارض الحسين ابن علي في خروجه واطمئنانه لأهل الكوفة، ونصحه ألا يذهب إليهم ما داموا خاضعين لواليهم من قبل يزيد، وأطال في نصح الحسين، بل توقع أنه مقتول وقال له: إني لأظنك ستقتل غدا بين نسائك وبناتك كما قتل عثمان، وإني لأخاف أن تكون الذي يقاد به عثمان، فإنا لله وإنا إليه راجعون. إلا أن الحسين لم يسمع له ومضى إلى الكوفة فكان ما كان. وكذلك عارض ابن عباس عبد الله بن الزبير في قيامه بالخلافة، على الرغم من أن قراءة المشهد السياسي كانت تقول بأن ابن الزبير كان أفضل حالا وأقوى موقفا، فإن الأيام كشفت كم كان ابن عباس بصيرا ببواطن الأمور وصحيح التقدير لموازين القوى في وقته. وكان أبيض طويلا مشربا صفرة جسيما وسيما صبيح الوجه وافر الشعر، ومات في عام 68 هجري وعمره 71 سنة، وله 5 أولاد وبنتان. مات بالطائف بعد أن ترك مكة حين كانت في سلطة عبد الله بن الزبير، وابتلي قبل موته بذهاب بصره. وكان رحمه الله من أعلام الزهد والورع والخشية من الله، كان يرى على خديه أثر البكاء مثل الشراك البالي. كانت شخصية ابن عباس من الشخصيات النادرة التي اجتمع فيها العلم الغزير مع الحكمة والفطنة والبصر بالواقع وطبائع الناس ومسارات السياسة، مع الزهد والورع والخشية. ولا شك أن كثيرا من هذه المزايا استطاع أن ينقلها إلى أولاده الذين كان أهمهم في موضوعنا هذا ولده الأصغر علي بن عبد الله بن عباس. ولد في الليلة التي قتل فيها علي بن أبي طالب، فسمي باسمه وكني بكنيته، فصار أبا الحسن علي بن عبد الله بن عباس. وصفه المؤرخون بأنه أجمل قرشيا على وجه الأرض في وقته، وكان طويلا مفرط الطول، وكان كثير العبادة حتى لقب بالسجاد. قال ابن كثير: كان علي هذا في غاية العبادة والزهادة والعلم والعمل وحسن الشكل والعدالة والثقة. وكان سيدا شريفا، وكان معظما جدا إلى الحد الذي كان إذا قدم مكة حاجا أو معتمرا عطلت قريش مجالسها في المسجد الحرام، وهجرت مواضع حلقها، ولزمت مجلس علي بن عبد الله إعظاما وإجلالا وتبجيلا، فإن قعد قعدوا، وإن نهض نهضوا، وإن مشى مشوا جميعا حوله. وكان لا يرى لقرشيا في المسجد الحرام مجلس ذكر يجتمع إليه فيه حتى يخرج علي بن عبد الله من الحرم. وكان عبد الملك بن مروان يكرم علي بن عبد الله بن عباس ويقدمه ويهدي إليه الهدايا، بل كان يجلسه على سرير الحكم معه، وهي منزلة عليا. إلا أنه لما عرف أن كنيته أبا الحسن فهو كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه في اسمه وكنيته، طلب منه أن يغير اسمه أو كنيته، فرفض أن يغير اسمه، ولكنه غير كنيته إلى أبي محمد. ويصرح ابن خلكان بأن هذا لبغض عبد الملك بن مروان لعلي بن أبي طالب، حتى إنه لم يحتمل سماع الاسم والكنية معا. ولا شك أن مثل هذا الموقف ساهم في إضافة مزيد من تراكم الثارات في نفوس آل البيت تجاه الأمويين، وأن عليا فيما نظن أقدم على تغيير كنيته كارها مضطرا. لكن العلاقة بين علي وعبد الملك بن مروان كانت طيبة، بل كان لعلي عند عبد الملك قدر كبير، حتى إن بعض من يخشون عبد الملك كان يجيرهم علي بن عبد الله، كما في حالة عبد الله بن يزيد القسري ويحيى بن معتوق الهمذاني. وكان الإحسان إلى علي بن عبد الله جزءا من وصية عبد الملك بن مروان لولده الوليد حين حضره الموت، قال: وانظر ابن عمنا هذا علي بن عبد الله بن عباس، فإنه قد انقطع إلينا بمودته وهواه ونصيحته، وله نسب وحق، فصل رحمه واعرف حقه. لكن العلاقات ساءت بين علي بن عبد الله بن عباس والوليد بن عبد الملك، إذ وردت روايات تفيد بأن الوليد ضرب علي بن عبد الله بن عباس حين تزوج أم أبيها بنت عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، ذلك أنها كانت مطلقة عبد الملك بن مروان، ورأى الوليد في زواجه منها أنه قصد إلى الحط من شأن الخلفاء بتزوجه أمهم، فرد عليه علي بن عبد الله بأنه ابن عمها وأراد السفر، فتزوجها لئلا يكون عليه حرج في مرافقتها في السفر. وأقدم مصادر هذه الرواية هو المبرد في الكامل، وأوردها بلا إسناد، والجزء المؤكد منها هو تطليق عبد الملك لأم أبيها ثم زواجها من علي بن عبد الله. أما المبررات فتبدو مثيرة للشك، ذلك أننا لا نجد ذرية لأم أبيها من عبد الملك في المصادر التي بأيدينا، بل إن ابن سعد لم يذكرها في زوجات عبد الملك، مما يزيد في التأكيد على أنها لم تنجب من عبد الملك لتكون أم الخلفاء، كما أن تزوج علي بن عبد الله ليس بالذنب العظيم الذي يستلزم الضرب والجلد فيما نرى. كذلك يبدو تبرير علي لزواجه منها متهادفا، أفكلما اضطر رجل إلى السفر مع امرأة اضطر إلى الزواج منها؟ وإضافة إلى هذا، فإننا نرى علي بن عبد الله قد تزوج بالفعل من عائشة بنت موسى ابن طلحة ابن عبيد الله، وكانت قبله زوجة لعبد الملك ابن مروان، وأنجبت منه بكار بن عبد الملك، ولم يرد شيء بخصوص غضب الوليد بن عبد الملك لهذا الزواج أو تخوف علي بن عبد الله من الزواج منها. إن كل هذا يدفع إلى القول بأن مبررات العداوة بين عبد الملك وعلي بن عبد الله كما جاءت عند المبرد بعيدة عن التصديق. لكن سوء العلاقات بين علي بن عبد الله بن عباس والوليد يبدو ثابتا، وذلك لأسباب غير هذه الرواية. ومن أقوى ما يؤيده أن علي بن عبد الله ترك دمشق وسكن الحميمة، وهي قرية لا هي بعيدة عن دمشق ولا هي قريبة منها. وقد ورد أن الوليد أخرج عليا من دمشق إلى الحميمة عام 95، فيما أورد الذهبي أن الذي أخرجه هو هشام بن عبد الملك إذ خافه وأولاده. وكان هشام بن عبد الملك يكرمه ويقدمه ويصله بالأموال كذلك، على الرغم من أنه كان يواجهه ويصارحه بأن أحفاده سيقضون على ملك الأمويين وسيملكون ما تحت أيديهم من البلاد، مما سيأتي بيانه بعد قليل. ومما كان يزيد من هذه المخاوف أن عليا له أكثر من 30 ولدا، منهم أكثر من 20 ولدا ذكرا غير الإناث. وتوفي علي رحمه الله سنة 117 هجري أو 118 وعمره 78 سنة. حديث النبوءة. كثيرا ما يرد في المصادر التاريخية خبر النبوءة، خبر رجل قال بأنه سوف يحدث كذا وكذا، ثم يحدث التاريخ وفق ما قال القائل، والمؤرخون يريدون هذه الأخبار بحسب مناهجهم، فثمة من يكتبها لأن منهجه في الكتابة التاريخية أن يذكر ما وصله من أخبار دون أن ينقدها، وثمة من يذكرها من قبيل الطرافة وعجائب الاتفاق، وثمة من يذكرها كاستئناس على ضفاف الحدث نفسه، ولا شك أيضا أن ثمة من يذكرها لأنه يصدقها. وعلى حد ما نعلم فإنه ليس ثمة خبر قد ثبت أنه وضع قبل أن يقع الحدث بالفعل، ولا سيما في مراحل التاريخ المبكرة، التي تشملها الفتوحات الإسلامية والدولة الأموية وصدر الدولة العباسية. ففي هذا التوقيت كانت الرواية الشفهية هي السائدة، ولم تكن قد ظهرت بعد دواوين التاريخ التي كتبها المؤرخون الكبار الذين بدأ ظهورهم في القرن الثاني للهجرة. أحيانا تكون النبوءة على لسان رجل صالح، وأحيانا على لسان كاهن عالم بالحدثان، وأحيانا لا يعرف لها قائل. وأسوأ ما في النبوءة أنها تعطي تفسيرا سهلا لحركة التاريخ، كما أنها تضفي لمحة أسطورية على الأحداث والشخصيات. ومن هذه النبوءات الشهيرة ما ورد من أن علي بن عبد الله بن عباس كان يقول ويعلن: إن حفيديه أبا العباس وأبا جعفر سيتوليان الخلافة ويحكمان ما كان بيد الأمويين. قيل: إنه دخل على هشام فاحترمه وأعطاه 30,000، ثم قال: إن هذا الشيخ اختل وخلط، يقول: إن هذا الأمر سينتقل إلى ولدي. فسمعها علي فقال: والله لا يكونن ذلك، ولا يتملكن هذان. وكان معه ولداه ابنه السفاح والمنصور. ولأجل هذا القول والإصرار عليه ساءت علاقته بالوليد بن عبد الملك، حتى ضربه وطاف به على جمل مقلوبا ينادي عليه: هذا علي الكذاب، لأنهم بلغهم عنه أنه يقول: إن هذا الأمر سيصير في ولدي، وحلف لا يكونن فيهم حتى تملك عبيدهم الصغار الأعين العراض الوجوه. وفي رواية أخرى: إي والله لتكونن الخلافة في ولدي، ولا تزال فيهم إلى أن يأتيهم العلج من خراسان فينزعها منهم. والرواية الأولى أشبه بتغلب الجنود الترك على أسيادهم الخلفاء، والأخرى أشبه بتغلب المغول عليهم. والرواية الأولى نجدها في مصادر عاش مؤلفوها في زمن تغلب الترك، مثل المبرد الذي توفي سنة 286 هجري في كتابه الكامل، والمجهول صاحب أخبار الدولة العباسية الذي ألف قريبا من زمن المبرد في منتصف القرن الثالث الهجري بحسب ما حقق المؤرخ الدكتور عبد العزيز الدوري. والرواية الثانية نجدها في المصادر التي كتبت بعد إسقاط المغول للخلافة العباسية، مثل فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي الذي توفي في 764 هجري، وعقد الجمان لبدر الدين العيني توفي 855 هجري، وغيرهما. ومن ثم فسرت النبوءة بحسب ما وقع من الأحداث، فمن رأى المغول كتب بأنها تنبأت بالمغول، ومن لم يدركهم ظنها خاصة بتغلب الجنود الترك على الخلفاء. إلا أن احتمالا ينبغي أن نضعه هنا، ذلك أن ما يقوله الرجل الصالح ينبغي أن يؤخذ باحترام على غير ما يصدر عن الكهان، فالرؤية الصالحة جزء من النبوة. وقد يكون علي بن عبد الله بن عباس نطق عن رؤية صالحة رآها. وتشير بعض الروايات الضعيفة إلى أن النبوءة قالها عبد الله بن عباس في وصيته عندما حضرته الوفاة، كما تشير روايات ضعيفة أخرى إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بشر العباس بأن الخلافة ستؤول إلى ولده، وهي الروايات التي وضعت في العصر العباسي بغرض إسباغ الثوب الشرعي على الخلفاء. ولنا وقفة أخرى مع حديث النبوءة إن شاء الله. لم يختلف العلماء على الفضل الكبير والمكانة العليا في الإسلام للعباس وابنه عبد الله بن عباس وحفيده علي بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم جميعا، فلقد كانوا من خيرة الناس نبلا وشرفا ومروءة وعلما وعملا. وعلى الرغم من أن هذا من الحقائق التي لا شك فيها، فإن قيام دولة الخلفاء من بني العباس واستمرارها قرونا أسفر عن كثير من الروايات التي لا ترفع من شأن أجداد الخلفاء فحسب، بل تسقط من شأن كل من ولي الخلافة من الأمويين حتى معاوية رضي الله عنه، بل امتدت كثير من الروايات إلى الطعن في الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان. وانتشرت هذه الروايات في كتب الأدب، وتناقلها الإخباريون، ووضعها المؤرخون في كتبهم. ولا شك في أن هذه الروايات ساهمت في تضليل كثير من الناس وتشويه أنصاع صفحات التاريخ الإسلامي ورجاله العظام. ولولا أن ديننا دين الإسناد لاستحال تمييز التاريخ الصحيح من تشويهات الوضاعين من الإخباريين وذوي الأهواء الذين أحبوا أن ينافقوا الخلفاء ولو على حساب دينهم. ولذلك ينبغي التنبيه إلى ما شابه الروايات الواردة في فضل العباس وعبد الله بن عباس وعلي بن عبد الله بن عباس من روايات ضعيفة ظاهرها الفضل وباطنها الطعن في غيرهم، وهذا بخلاف ما هو ظاهره وباطنه الطعن. محمد بن علي العباسي وتأسيس الدعوة العباسية. كان محمد بن علي أكبر أبناء أبيه، وكان جميلا طويل القامة صاحب عقل وعلم وفضل وحلم وعبادة، حتى روي عن أخيه عيسى بن علي أنه يزيد في الفضل على أبيه علي بن عبد الله بن عباس، وكان من علماء عصره حتى عده ابن حبان في مشاهير علماء الأمصار، وقال فيه: من عباد أهل المدينة وعلماء بني هاشم. ومن أشهر من تلقى عنه العلم أبو هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية، ولقب لكثرة عبادته بلقب أبيه السجاد. وحياته تدل على ما تميز به من قوة الشخصية والذكاء والفطنة والمهارة في التجميع والتأسيس والتنظيم والقدرة على قراءة الواقع قراءة خبيرة متعمقة. في الحميمة كان علي وأولاده من المشهورين بالزهد والعبادة مما زاد في حب الناس لهم، حتى إن اشتهر العباسيون بالزهد والعبادة في الحميمة حتى لقد قيل: لقد أفضت الخلافة إليهم، وما في الأرض أحد أكثر قارئا للقرآن ولا أفضل عابدا وناسكا منهم بالحميمة. وربما لم يكن هذا الوضع مطمئنا للأمويين، وهم أي العباسيين في دمشق عاصمة الخلافة التي تزدحم عليها الأقدام ويسهل فيها الاستكثار من الأتباع والالتقاء بهم، فكان قرار هشام بنزولهم الحميمة التي لا هي بعيدة ولا هي قريبة من دمشق يجعلهم أبعد عن الالتقاء بالناس وتكوين الأتباع، كما يجعلهم غير بعيدين عن يد الخلافة إذا بدر منهم ما يخشى خطره. لكن محمد بن علي استثمر كون الحميمة بعيدة عن عين الأمويين ورقابتهم، ولئن كان الأمويون يخشون من ثورة أو فتنة علنية في دمشق، فإن تفكير محمد بن علي باتجاه تكوين التنظيم السري والحميمة في هذه الحال أنسب من دمشق. إن اختيار المركز هو الخطوة الأهم في تأسيس الدول من الناحية والاستراتيجية، ولهذا فإن اختيار علي بن عبد الله للحميمة التي تقع بين دمشق وفلسطين وعلى طريق الحجاز لم يكن عشوائيا، بل هو وضع حجر الأساس للدعوة العباسية. فعند الحميمة يمكن التخفي في ثوب العالم الذي شغله علمه، والتاجر الذي يسعى في تجارته، والحاج الذي يريد البيت الحرام. ولهذا يجعل بعض المؤرخين كالمسعودي واليعقوبي علي بن عبد الله هو المؤسس الحقيقي للدعوة العباسية، إلا أن هذا الرأي قال به قليل من المؤرخين، وأغلبهم كما نرى من المصادر يرجعون فضل تأسيس الدعوة العباسية إلى محمد بن علي. آل البيت المعارضون. قال الذهبي: ولكن آل العباس كان الناس يحبونهم ويحبون آل علي، ويودون أن الأمر يؤول إليهم، حبا لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبغضا في آل مروان بن الحكم، فبقوا يعملون على ذلك زمانا حتى تهيأت لهم الأسباب وأقبلت دولتهم وظهرت من خراسان. ما من شك في أن الناس كانوا يحبون آل البيت أكثر من حبهم لبني أمية، ولقد أمد هذا الحب رافدان، كونهم من سلالة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ما نزل بهم من مظالم على يد الأمويين لا سيما في الثورات التي انتهت إلى الفشل. إلا أن أتباع آل البيت لم يكونوا جبهة موحدة، بل كان كلما قتل أو مات واحد من أئمة آل البيت تفرق الأتباع إلى أكثر من مجموعة بحسب اختلافهم على الإمام الذي ينبغي أن يليه. فمن بعد مقتل الحسين رضي الله عنه رأت جماعة أن الأولى بالإمامة من بعده أخوه محمد بن علي بن أبي طالب، أي محمد بن الحنفية، وهو ابن علي من زوجته خولة بنت جعفر من قبيلة بني حنيفة، ولذلك دعي ابن الحنفية. وكانت حجتهم أنه لم يبقى بعد الحسن والحسين أحد أقرب إلى علي من محمد بن الحنفية، فهو أولى الناس بالإمامة، كما كان الحسين أولى بعد الحسن من ولد الحسن، وقد انتهت هذه الجماعة بعد انقسامات أخرى إلى زعامة أبي هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية. ورأت جماعة أخرى أن الإمامة من بعد الحسين ينبغي أن تكون في ولده زين العابدين علي بن الحسين، وأنها ينبغي ألا تخرج إلى خارج أبناء فاطمة رضي الله عنها. وانتهت هذه المجموعة بعد انقسامات أخرى إلى زعامة زيد بن علي بن الحسين الذي قاد ثورة ضد هشام بن عبد الملك وانتهت بالفشل. لكن زعامة زيد لم تكن الزعامة الوحيدة، فظلت شخصيات أخرى تقود حركة المعارضة مثل جعفر الصادق الذي كانت معارضته سلمية ولم يحاول أن يثور على الأمويين، وعبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب وابناه محمد النفس الزكية وإبراهيم. وكانت ثمة جماعة أخرى هي العباسيون الذين لم يظهروا على مسرح الأحداث ولم يتوقع منهم خطر كبير، لكنهم اكتسبوا قوة أخرى جديدة على غير ترتيب فكيف. وصية أبي هاشم عبد الله. ذكرنا أن زعامة المجموعة التي رأت انتقال الإمامة إلى محمد بن الحنفية انتهت إلى ابنه أبي هاشم عبد الله، لكن أبا هاشم لم يكن له ولد، فلما كان عائدا ذات مرة من زيارة للخليفة الأموي شعر بالمرض وأحس بقرب أجله، فذهب إلى الحميمة حيث استقر أولاد علي بن عبد الله بن العباس وكبيرهم محمد بن علي الذي كان أفضل تلاميذه، فأوصى إليه بالإمامة من بعده أي إمامة الدعوة التي كان يتزعمها أبو هاشم والتي كانت سرية في مستقبل أمرها، وتعمل على الثورة على الأمويين أيضا وتمكين آل البيت من الحكم. فبهذا انضم جل أتباع أبي هاشم إلى أتباع محمد بن علي العباسي، ومن هنا كانت البداية الحقيقية الفعالة للدعوة العباسية. بعض المؤرخين لم يصدق هذه الرواية واعتبروها نوعا من ادعاء الشرعية الذي احتاج إليه العباسيون لينضم إليهم العلويون في معركتهم ضد الأمويين، لكن المؤرخين الأوائل أثبتوا هذه الواقعة في كتبهم وتلقوها بالقبول. والجدير بالذكر أن روايات البلاذري واليعقوبي والطبري استقيت من مصدر واحد هو إما الهيثم ابن عدي أو المدائني، وكلتا الروايتين على جانب لا يستهان به من حيث صحة روايتهما التاريخية، كما أن الاختلاف في الأسلوب والألفاظ مع اتفاق المعنى يؤيد الصحة التاريخية، كما يذكر الوصية ابن سعد في الطبقات وابن حبيب في أسماء المغتالين وابن قتيبة في المعارف والمسعودي في مروج الذهب والمجهول صاحب كتاب العيون والحدائق والمجهول الآخر صاحب أخبار الدولة العباسية، كما ذكرها المتأخرون من المؤرخين مثل ابن عبد ربه والمقدسي وابن عساكر وابن الأثير وابن خلكان وابن خلدون والمقريزي وابن تغري بردي والداؤودي، كما ذكرها مؤرخو الفرق مثل النوبختي والقمي، وذكرها الأشعري بقوله ويزعمون، والبغدادي والشهرستاني والإسفارييني. ويظهر مما سبق أن المصادر الأصلية تتفق على الحقيقة التاريخية للوصية، على أن الفهم المستقيم لهذه الوصية كما يبدو لنا هو تسليم نواة تنظيم الدعوة لآل البيت لمحمد بن علي باعتبارها حركة سياسية إصلاحية ترى في تولي آل البيت للخلافة سبيلا لإنهاء المظالم والانحرافات لدى الأمويين، إلا على أنها دعوة دينية تمثل مذهبا عقديا يجعل استحقاق آل البيت بالخلافة واجبا دينيا، إذ لم يثبت على أبي هاشم فيما نعلم انتحاله لغير مذهب أهل السنة والجماعة، ولا ورد عنه طعن في خلافة الشيخين أو عثمان، على أنه حتى إن افترضنا أنه كان يرى الخلافة استحقاقا لآل البيت ويرى عليا الأولى بها، فإن الوصية لمحمد لا تعني كذلك أكثر من تسليم أمر التنظيم ليكمل المهمة، ولا يثبت هذا أنه كان على علم بالغيب أو أن لديه علما خاصا بأن الخلافة في العباسيين. أقام محمد بن علي العزاء لأبي هاشم ثم جمع من كان عنده من أنصار أبي هاشم وقال لهم: إلا إن كنتم أصبتم بموته لقد خصصت بذلك منه، ولقد جمعني وإياكم القيام بهذا الأمر، وعلمت منه كثيرا مما لم تعلموا، فاتقوا الله ربكم وحافظوا على هذا الحق الذي سعيتم في إقامته واحفظوا ألسنتكم ولا تطلقوها إلا في مواضع النفع والغناء، وتصبروا للمكروه فقد قرن بكم، فإن حفظتم ذلك فأنتم شيعتي وخاصتي وأولى الناس بي في محياي ومماتي. فاستوعب محمد أتباع أبي هاشم، لكنه انتظر حتى يأتي أكبر أتباع أبي هاشم وأوثقهم، وهو سلمة بن بجير الذي كان قد تأخر في دمشق. ولما جاء سلمة وعرف بالخبر وبأمر الوصية، انتقل ليكون الذراع الأولى لمحمد بن علي العباسي في أمر دعوته، وهو الأمر الذي استقبله محمد بالتقدير والترحيب والوعد بأن الأمر سيكون شورى، وأنه ليس أمر دنيا فتتناوله الأهواء ويطمع إلى الاستبداد فيه، بل هو أمر دعوة حق. وبهذا بدأت مرحلة من الدعوة والعمل السري استغرقت 30 سنة، بدأت في نهاية القرن الأول الهجري في 97 أو 98 أو 100 هجري بحسب اختلاف الروايات، وحتى عام 129 هجري حين أعلنت الدعوة في خراسان. لكن وقبل أن نخطو وراء متابعة ما حدث، نسأل: ترى هل كان يفكر محمد بن علي من قبل في أمر كهذا؟ وإذا كان قد فكر، فهل سعى من قبل لتكوين أنصار وأتباع؟ لسنا نجد قبل هذا التاريخ فيما بين أيدينا من المصادر ما يدعم أن ثمة تفكيرا مسبقا في تكوين دعوة تطالب بالخلافة، غير أن هذه الاستجابة السريعة لوصية أبي هاشم والاستيعاب السريع والمتفوق لأتباعه وبداية التخطيط يثير الحيرة من أن يكون هذا قد تم بدافع من البديهة السريعة والتقاط الفرص. فالأمر ليس سهلا ولا هو بالذي يحسم فيه خلال تفكير ساعات أو حتى أيام. فهل كانت الفكرة في طور الاختمار ثم جاءها الأنصار على غير اتفاق مسبق في علم محمد بن علي؟ أم أن محمدا كان قد سعى لتكوين أنصار ثم لم يستطع، أو هو على الأقل قد وجد في أتباع أبي هاشم خيرا منهم؟ سنرى بعد قليل كيف أن أتباع أبي هاشم كانوا على مستوى اللحظة التاريخية بأتم ما يكون. يصعب التصديق بأن الأمر قد تم بهذه السرعة دون استعداد مسبق، كما لا نستطيع الجزم بشيء في ظل عدم توفر أي معلومات عن أي استعداد مسبق. على كل حال، فإن القيمة الكبيرة لهذه الوصية هي أنها سارت بمحبي آل البيت وأنصارهم بجانب كبير منهم نحو العباسيين الذين لم يكونوا في هذا الوقت مصدر قلق بالنسبة إلى الأمويين كأبناء عمومتهم العلويين. فتأسست العباسيين بهذه الوصية شرعية جمع لهم فيها كل أنصار آل البيت الذين ما جال ببال أكثرهم أن الإمام عباسي لا علوي، وهي الشرعية التي استمرت معهم حتى قامت الدولة بالفعل، وحينها سيكون لكل حادث حديث. بداية الحركة: تسلم محمد بن علي العباسي أمر أتباع أبي هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية، وكانت حلقة الوصل بينه وبينهم سلمة بن بجير، وكان أغلبهم من بني مسيلة أو مسيلة، وهم قوم يقيمون بالكوفة، وهؤلاء هم الذين سيؤسسون الدعامات الأولى والرئيسية للدعوة العباسية، فمنهم بكير بن ماهان وأبو سلمة الخلال وميسر الرحال وأبو موسى السراج وأبو عكرمة زياد بن درهم، إلا أن عدد الكوفيين ظل في الدعوة قليلا لا يبلغ 30، لأن محمدا العباسي كان حذرا من الكوفيين لميلهم إلى العلويين، وورد عنه قوله لأتباعه: ولا تكثر من أهل الكوفة ولا تقبل منهم إلا أهل النيات الصحيحة. لكن سلمة بن بجير لم يطل به العمر، فما إن خرج من عند محمد بن علي حتى مرض ومات في الطريق، وكأنما لم يتحمل الحياة بغير شيخه أبي هاشم، فما استطاع أن يرى الكوفة خالية منه. فكان القائم على الدعوة في الكوفة بعده أبو رباح ميسر النبال، الذي صار بهذا أول كبير للدعاة في الكوفة وثاني كبير للدعاة بعد ابن بجير للعباسيين. لكن أبا رباح لم يكمل هو الآخر شهورا معدودة حتى توفي قبل انقضاء عام 100 هجري، وأوصى من بعده لسالم ابن بجير الذي سارع بالإرسال إلى محمد بن علي بما حدث من موت ابن بجير وأبي رباح مع بكير ابن ماهان. بكير ابن ماهان لم يكن رجلا عاديا، بل هو عمليا المؤسس الحقيقي للدعوة العباسية في العراق وخراسان، وبه دخلت الدعوة العباسية منعطفا جديدا، وذلك على مستوى الرؤية والتخطيط وليس التنفيذ فحسب. تعرف على دعوة بن العباس سنة 105 هجري، والأرجح أنه تعرف عليها قبل هذا الوقت، وكان مولا لبني مسيلة، غير أنه كان بمنزلة أولادهم الذين من أصلابهم، فهو شخصية محبوبة طيبة الأخلاق والصفات، وما كان له أن يكون من مؤسسي الدعوة لو لم يكن كذلك، إضافة إلى امتلاكه مهارة الدعوة والتنظيم والاستيعاب، وكان إضافة إلى ذلك ذكيا ألمعيا ذا شخصية قوية مع نظرة فاحصة يعلم بها طبائع الناس، لا سيما وأنه كان من الجنود الذين شاركوا في الفتوحات وغزا مع يزيد بن المهلب بن أبي صفرة في خراسان، ودخل معه جرجان، وكان من أصحاب التجارب وسافر كثيرا في البلاد. استعد بكير بن ماهان للسفر بالرسالة إلى محمد بن علي، وقبل أن ينطلق إليه جاءه خبر بوفاة أخيه في السند، فأعفاه سالم بن بجير من مهمة الرسالة لكي يدرك أمر أخيه وميراثه منه، لكن بكيرا رفض وفضل الآخرة على الدنيا وترك الميراث الكبير لحساب المهمة الدعوية، وانطلق إلى دمشق فاشترى عطورا ولبس ثياب العطارين واصطنع أنه تاجر يجوب البلاد، حتى وصل بعد بعض الاحتياطات والاحترازات إلى محمد بن علي بالرسالة. ولقد حزن محمد حزنا شديدا لموت ابن بجير، كما تأسف لموت أبي رباح، لكنه اطمأن لوضع الدعوة في الكوفة، وكان أول ما نصح به بكير بن ماهان محمد بن علي أن يتخذ منزلا بعيدا عن إخوته، وهم أكثر من 20، حتى لا ينتبه أحد منهم أو من جيرانه إلى من يقدم عليه ويذهب من عنده فيفشو سر الدعوة. فاتخذ محمد منزلا أبعد عن الناس، كما نصحه بأن يجعل واحدا من أهله في حكم السكرتير أو مدير الأعمال حتى يكون الاجتماع بينهما طبيعيا وغير لافت للأنظار، كما أن هذا يقلل لقاء الأتباع بالإمام محمد نفسه فيظل بعيدا عن الشبهات ما أمكن. فاختار محمد فضال ابن معاذ مولاه لهذه المهمة، ثم نصح بكير محمدا بأن يجعل أساس دعوته في خراسان، لأنه وهو الذي جال في البلاد قد رأى بنفسه حب هؤلاء القوم لآل البيت واستغرابهم أن العرب لم يصرفوا الأمر لآل بيت نبيهم بعد موته، وأنهم على أتم استعداد أن ينصروا هذا الحق الضائع وأن يعيدوه إلى أهله. فقال محمد إن خراسان هي أساس هذه الدعوة. وبهذا انتهت المهمة العاجلة لبكير بن ماهان، فعاد إلى الكوفة وصارت الرسائل بينهم وبين محمد بن علي تكتب إلى فضالة بن معاذ، وانطلق إلى السند ليأتي بميراث أخيه وليؤسس الأمر للدعوة في خراسان. لماذا خراسان؟ كان محمد بن علي العباسي بصيرا بالحال في عصره، فعندما قرر أن يجعل خراسان مركز دعوته شرح لأتباعه أسباب هذا القرار قائلا: أما الكوفة وسوادهم فهناك شيعة علي بن أبي طالب، وأما البصرة فعثمانية تدين بالكف وتقول كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، وأما الجزيرة فحرورية مارقة، وأعراب كأعلاج، ومسلمون في أخلاق النصارى، وأما أهل الشام فليس يعرفون إلا آل أبي سفيان وطاعة بني مروان، عداوة لنا راسخة وجهلا متراكما، وأما أهل مكة والمدينة فقد غلب عليهما أبو بكر وعمر، ولكن عليكم بخراسان فإن هناك العدد الكثير والجلد الظاهر وصدورا سليمة وقلوبا فارغة، لم تتقسمهم الأهواء ولم تتوزعهم النحل ولم تشغلهم ديانة ولم يتقدم فيهم فساد، وليست لهم اليوم همم العرب ولا فيهم كتحازب الأتباع بالسادات وكتحالف القبائل وعصبية العشائر، ولم يزالوا يذلون ويمتهنون ويظلمون فيقضمون ويتمنون الفرج ويؤملون الدول، وهم جند لهم أجسام وأبدان ومناكب وكواهل وهامات ولحا وشوارب وأصوات هائلة ولغات فخمة تخرج من أفواه منكرة أو منكرة. وبعد، فكأني أتفائل إلى المشرق وإلى مطلع سراج الدنيا ومصباح الخلق، وهذه المقولة فوق أنها بيان لبصيرة محمد بن علي ومعرفته بالبلاد تكشف لنا أحوال هذه الحواضر الإسلامية. فأما الكوفة فهي علوية ترى أن الحق في الخلافة لعلي وأبنائه من بعده فلن تصلح للعباسيين، وأما البصرة فقومها ليسوا أهل فتن بل هم أهل زهد وتصوف وتقشف، شعارهم كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. وأما الجزيرة الفراتية فتسودها أفكار الخوارج وهم لا يرون أن الخلافة من حق أحد بعينه لا من آل البيت ولا من خارجه. وأما الشام فهو عصبة الأمويين وأهل الشام تعلقوا بهم منذ كان معاوية واليا عليهم أيام عمر بن الخطاب وخاضوا معه الحروب الداخلية والخارجية ولا يفضلون على الأمويين أحدا. وأما مكة والمدينة فأهلها ممن حكمهم أبو بكر وعمر أرشد حكما، فهم يرون الأمر في قريش عامة ولا يضعونها في أحد بعينه من آل البيت. وأما خراسان فقد اجتمع فيهم العديد من المزايا، ففيها المقاتلون العرب أو كما يقال جمجمة العرب وفرسانها الأشداء مع كثرة عددهم وامتلاكهم الصبر والجلد والقوة. ثم إن خراسان لم تنتشر فيها فكرة أو دعوة أو ملة لا تناسب العباسيين، وهكذا يمكن الدخول إلى قلوب الخراسانيين عبر دعوة آل البيت ومحبتهم، وهي واجب على كل مسلم. كما أن خراسان قد انخفضت فيها عصبيات العرب القديمة بين القبائل، وصار من الممكن تجميعهم خلف فكرة دون الخشية من تكتل القبليات العربية الذي كان قديما. ثم إنهم ممن وقعت بهم المظالم التي تجعلهم غاضبين متذمرين يأملون تغير الحال وتقلب الدول. إنها كلمات من عيون الحكم السياسية المثيرة للإعجاب بنفسها وقائلها، إضافة إلى أن خراسان في مشرق الدولة الإسلامية ومن ثم فهي أبعد عن يد الدولة. وكانت العلاقة بين محمد بن علي وأهل خراسان قد بدأت قديما في حلقة أبي هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية التي كان يرتادها بعض من الخراسانيين، ولما سألوه ممن يأخذون العلم إن مات هو قال لا أعلم أحدا أعلم من محمد بن علي ولا خيرا منه، ثم صاروا يأخذون العلم منه. الدعوة في خراسان. وفي سفر بكير ابن ماهان إلى السند مر في طريقه على خراسان والتقى بمن كان قد رأى منهم حبا لآل البيت واستعدادا لدعوتهم، واستطاع في هذه المهمة أن يكسب بعض الأتباع المهمين والذين سيكون لهم أثر بعيد في الدعوة، وعلى رأسهم سليمان ابن كثير وكذلك إسماعيل ابن عامر ويزيد ابن النهيد وشبر ابن النهيد ومالك ابن الهيثم وعمر ابن أعين وزياد ابن صالح وطلحة ابن زريق وخالد ابن إبراهيم وعلاء ابن الحارث وموسى ابن كعب وآخرون من خزاعة إضافة إلى بعض الموالي. وبهذا أسس بكير ابن ماهان نواة الدعوة العباسية في خراسان، وطبيعي ألا نعلم كيف تم هذا على وجه مفصل، فإن مثل هذا مما لا يسجل في كتب التاريخ ولا يعرفه إلا أصحابه الذين يكتمون التفاصيل عن أنفسهم، فلا يعرف أحد منهم إلا ما ينبغي له أن يعرف فحسب. لئن كان هذا طبيعيا فالثابت أن تأسيس الدعوة في خراسان كان قويا ومتميزا كما دلت على ذلك ثمراته فيما بعد. وقد احتاجت خراسان إلى كبير للدعاة يقوم على أمر الدعوة، ذلك أن الدعوة تحتاج وجود بكير ابن ماهان في الكوفة، فأرسل محمد بن علي أبا عكرمة زياد ابن درهم السراج إلى خراسان وأمره بالسير على طريقة بكير ابن ماهان، وكانت وصيته له هكذا: أوصيك بتقوى الله والعمل ليوم مرجعك، واعلم أنه لا تخطو خطوة فيما تذهب إليه إلا كتب الله لك بها حسنة وحط عنك بها سيئة، ولا تظهرن شيئا من أمرك حتى تقدم جرجان وتلقى بها أبا عبيدة وتلقي إليه ما ألقي إليك، ثم تأتي مرو فتلقى أهلها بتجارتك وتلابس العامة بسنتها، وتلقى سليمان بن كثير والنفر الذين استجابوا لأبي هاشم أي بكير بن ماهان، ولا تظهرن جدا ولا دعاء إلى سلة سيف، وأقلل مكاتبة ومراسلتي، وأنفذ كتبك إلى أبي الفضل وإلى أبي هاشم إن رجع إلى العراق، وإن دعوت أحدا من العامة فلتكن دعوتك إلى الرضا من آل محمد، فإن وثقت بالرجل في عقله وبصيرته فاشرح له أمركم وقل بحجتك التي لا يعقلها إلا أولو الألباب، وليكن اسمي مستورا عن كل أحد إلا عن رجل عدلك في نفسك في ثقتك به، وقد وكدت عليه وتوثقت منه وأخذت بيعته، وتقدم بمثل ذلك إلى من توجه من رسلك. فإن سئلتم عن اسمي فقولوا نحن في تقية وقد أمرنا بكتمان اسم إمامنا. وإذا قدمت مرو فاحلل في أهل اليمن وتألف ربيعة وتوقى مضر، وخذ بنصيبك من ثقاتهم واستكثر من الأعاجم، فإنهم أهل دعوتنا وبهم يؤيدنا الله، واحذر غالبا ورهيطا قد ظاهروه على رأيه من أهل الكوفة، فإنهم قوم قد سعوا في الفتنة وقد برئنا منهم فابرأوا منهم. كما أمره ألا يضم إلى الدعوة من له علامات مميزة كالمديد الطول أو الشديد القصر أو القوي البياض أو الجعد الشعر وما إلى ذلك، أو من كان غاليا في حب العلويين على التحديد وشدد عليه في عدم الثورة أو الخروج بالسيف حتى يأتي الإذن منه بذلك. ذهب أبو عكرمة زياد بن درهم السراج ويسمى أيضا أبو محمد الصادق إلى خراسان، فكان أول كبير للدعاة فيها، ويحسب له تنظيم أمر الدعاة في خراسان إذ اختار 12 نقيبا يتولون أمر الدعاة، فبهم بدأت مرحلة تنظيم الدعوة في خراسان، وهو الإنجاز الذي سيبنى عليه فيما بعد. وكان الاتصال قائما مع مركز الدعوة في الحميمة، ويشير الطبري إلى لقاء في سنة 104 هجري. وقد كان أبو عكرمة فيما يبدو من النشاط والحماسة إلى الحد الذي وصلت معه بسرعة أخبار الدعوة التي يقودها إلى والي خراسان. وكان في ذلك الوقت أسد بن عبد الله القسري، فقبض عليه ومعه صاحبه حيان العطار، ويبدو أنه كان متحققا مما كان يدعوان إليه، فقتلهما وصلبهما في سنة 107 هجري. وكانت هذه سياسة الولاة الأمويين في خراسان من بعد أسد القسري كالجنيد بن عبد الرحمن الذي قتل من استطاع القبض عليه من دعاة العباسيين. بعد أبي عكرمة تولى أمر الدعوة في خراسان سليمان بن كثير، وكان معه 5 آخرون هم مالك بن الهيثم وموسى بن كعب وخالد بن الهيثم وطلحة بن زريق، ومضوا في الدعوة بين الناس في قرى خراسان حتى وصلت أخبارهم إلى والي خراسان أسد القسري، وكان قد عزل، ثم عاد لإنهاء حركة تمرد الحارث بن سريج، فواجههم بهذا فأنكروا واتهموا من وشى بهم بالعصبية القبلية، واستثمروا كونهم من العرب اليمانية التي منها الوالي، فاستعاذوا به أن يؤذيهم وهم من قومه لوشاية واشن من المضرية، وكان تقدير أسد أن يهدئ الأجواء ولا يستعذي قبائلهم بقتلهم في ظل ما تمر به خراسان من اضطرابات، فأطلقهم إلا موسى بن كعب فقد عذبه حتى كسرت أسنانه وأنفه، ولاهز بن قريظ فقد جلد على الرغم من كونه من المضريين، وحين كتبوا بما حدث معهم للإمام أمرهم بالتهدئة والمزيد من الاستخفاء وأن يعملوا بدعوتهم بعيدا عن العاصمة مرو، فانتقل أساس نشاطهم إلى المدن الخراسانية الأخرى مثل بخارى وسمرقند وكش ونسف والصغانيان وختلان ومرو الجوذ والطالقان وهرات وبوشنج وسجستان، وانتشرت دعوتهم في هذه المدن حتى بلغت الأخبار إلى والي خراسان فندم على تركهم من قبل، وحاول أن يقبض عليهم مرة أخرى فلم يستطع، إذ يبدو أنهم كانوا محتاطين للغاية لمثل هذا الأمر، ثم لم يجد الجنيد بن عبد الرحمن والي خراسان إلا أن يرفع الأمر إلى والي الكوفة خالد القسري الذي رفعه بدوره إلى الخليفة هشام بن عبد الملك، غير أن هشاما الذي كان منشغلا في ذلك الوقت بأخبار المغرب والأندلس لم يكن مستعدا لفتنة أخرى حربية تشتعل في المشرق، فأرسل إلى خالد أن يأمر الجنيد ألا يرغب في الدماء وأن يكف عمن كف عنه ويسكن الناس بجهده، وأن يطلب النفر الذين يدعون الناس حتى يجدهم فينفيهم. مهارة شعار الرضا من آل محمد. كان دعاة العباسيين وعلى رأسهم إمامهم يخططون ولا يتعجلون ولا يطلقون شعارا قبل دراسته، وعلى أي ساحة يطلقونه، وفي أي ساحة يحقق لهم الأهداف ويكسب لهم الأتباع. فكان شعار الرضا من آل محمد مدروسا وفق منهج الدعوة. فإذا اشتمت المخابرات الأموية ما يفوح بهذا الشعار، راحت تترصد كل علوي، وربما زجت به في السجن أو قضت عليه بالقتل، فتزداد النفوس اشتعالا وتربح الدعوة أنصارا. ولم يكن سهلا أن تظن الدولة الأموية الحاكمة في العباسيين الذين ارتضوا بالظل في مقابل نار العلويين التي لم تهدأ. فحقق الشعار ثلاث سمات: خلاب وفضفاض وغامض. أزمة خداش. اختار بكير ابن ماهان داعية جديدا ليتولى أمر خراسان سنة 118 هجري، فوقع اختياره على عمار ابن يزيد. وكان عمار ابن يزيد من النصارى الذين أسلموا في الكوفة، وكان داعية موهوبا وأحدث تقدما في الدعوة في خراسان، والتف حوله كثير من الأتباع، وكان قد غير اسمه إلى خداش. وفجأة بدأ أن خداشا يسير في طريقة أخرى غير طريق الدعوة، إذ دعا أتباعه إلى مذهب الخرمية، فأحل لهم نساء بعضهم، وأسقط عنهم الصلاة والصيام والحج باعتبار أن الصلاة المطلوبة هي الدعاء للإمام، وأن الصيام هو الصيام عن ذكر اسم الإمام، وأن الحج هو القصد إلى الإمام. وكما فرقت هذه الآراء جموعا كثيرة عنه، فهي قد جذبت إليه آخرين من أصحاب الجهل والهوى، لا سيما وهو يغلف هذه الدعوات بتفسيرات قرآنية مثل أخذه بظاهر الآية: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، سورة المائدة الآية 93. ويزعم أنه يقول هذا نقلا عن الإمام صاحب العلوم من آل البيت. ولم يكن غريبا وقد وصلت هذه الأفكار إلى الدعوة أن يصل خبرها إلى والي خراسان أسد بن عبد الله القسري، الذي قبض على خداش وعذبه حتى عرف منه اسم إمامه محمد بن علي العباسي ثم قتله. ما من شك في أنها أزمة قاسية نزلت بالدعوة العباسية ورجالها، وذلك على مستوى سمعتها بين الناس أو على مستوى انكشاف بعض رجالها أمام السلطة الأموية، وقد استدعى هذا تحركا سريعا، إذ قام الإمام محمد بن علي بإرسال بكير بن ماهان بنفسه إلى خراسان، وهناك قام بكير بمهمتين أساسيتين: أولهما البيان والشرح بأن أفكار خداش إنما هي أفكار منحرفة ولا تمت للدعوة بصلة ولا يرضاها الإمام ويتبرأ منها، والثانية إعادة هيكلة الدعوة في خراسان بما يعالج أي انكشاف كان قد وقع في هذه الأزمة. وصل بكير ابن ماهان إلى خراسان ومعه رسالتان، رسالة إلى العامة ورسالة أخرى إلى خاصة أهل الدعوة. جاء في الرسالة الأولى: سلام عليكم، فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، وأشهد أن السنن والأمثال فيما بقي على أشباه ما مضى، وأشهد أن الله يبدئ الخلق ثم يعيده، وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم، فتبارك ذو الفضل العظيم. أما بعد، فإني أوصيكم بتقوى الله الذي لا يزيد في ملكه من أطاعه، ولا ينقص من ملكه من عصاه، بيده الملك وهو عزيز ذو انتقام. فأعلموا أنفسكم لما خلقكم الله له، فإن الله لم يخلقكم إلا لعبادته، فناصحوا الله ما استطعتم بولاية أوليائه، وراقبوه في سر أمركم وعلانيتكم، واخشوا الله من كل قلوبكم، وتقربوا إليه بحسن أعمالكم، فإنكم لذلك خلقتم، وبذلك أمرتم، وعليه خصصتم، وله ابتغيتم، فإنكم متى تواظبوا على ذلك تجدوا معه راحة من نصب الدنيا، وترضوا بما قسم لكم منها، وتصبروا على كل ما منعكم من زينتها، فلا تغتروا بشيء من أمر الدنيا عما ينفعكم الله به في الآخرة. فإن العباد لو أعطوا الدنيا وما فيها من ملك ومال ثم لم يعرفوا الله فيما أعطاهم فيه حقه الذي اشترط لنفسه وأوجبه لأوليائه لم تزدد منهم إلا بعدا، فاتقوا الله ما استطعتم، وقدموا خيرا لأنفسكم، فإن الله تبارك وتعالى يقسم الرزق يوما بيوم، وعلى قدر ما قسم يطلب حق بعضهم من بعض لبعض. فاعرفوا حق الله واصبروا عليه، ولا تجعلوا دينكم وما عرفكم الله من حقه تبعا للدنيا، فإنما خلقت بلاء وفتنة، وضرب لها أجل إذا انتهى إليه ينفد، فعليكم بالتوكل على الله فيما أوجب عليكم من حقه، فإنه لم يخب من اعتصم بالله واتقى وصبر على ما أصابه، فإن ذلك من عزم الأمور، فإنكم قد علمتم من العلم ما قد عظم به النعم، وأبلغ إليكم في الحجة، فإنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب، فكذلك لا يستوي عاملان، أحدهما يعمل للدنيا ويكدح لها ويجهد نفسه فيها رجاء ثواب فان زائل، وعامل يعمل لآخرته رجاء ثوابها مخافة عواقب الأمور فيها، فبذل نفسه لله وماله وولده ومناصحته لأوليائه، فهذا ما أصبح عليه سعاة الناس وأوليائهم البر منهم والفاجر، والمؤمن منهم والكافر. فاعقلوا عن الله أمره، واتعظوا بمواعظه، وأوفوا بعهده وعقده، وتمسكوا بصالح الذي عاهدتم الله عليه، وأدوا الأمانة فيما عهد إليكم من أوليائه، وخافوا الله أن تعصوه في شيء مما أمركم به، واعتصموا بحبل الله جميعا، وخذوا بحظكم منه، واشكروا بلاءه الذي أصبح بكم من سوابغ نعمه، واعتبروا ما بقي بما سلف، وإنما ضرب الله لكم أمثال ما مضى من الأمم لتعقلوا عن الله أمره، فإنكم قد رأيتم من الدنيا وتصرفها بأهلها إلى ما صار من مضى منهم، وخير ما يصيب الناس فيما بقي من الدنيا ما أصاب الصالحون منها، ومن يقص شأن الدنيا بشأن الآخرة يجد بينهما فوتا بعيدا. ثم اعلموا علما يقينا أن لأهل ولاية الله منازل معروفة، كأنما ينظرون فيما أعطاهم الله من اليقين إلى عواقب الأمور ومستقرها، فعليكم بمحاب الله وصدق الحديث ووفاء بالعهد وأداء الأمانة وترك الخيانة وبذل السلام وطيب الكلام وحسن العمل وقصر الأمل وترك الحرام وأخذ الحلال وعرفان الحق وإنكار الباطل ولزوم الإيمان والتفقه في القرآن واتباع التقوى وفراق الهوى واجتناب قرناء السوء وحذار الدنيا وحب الآخرة والصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والفرار من العذاب ومن سوء الحساب وكظم الغيظ ولين الجانب وفعل المعروف وذكر النعم واجتناب السيئات والرغبة في الحسنات، فإن من محاب الله وطاعته وطاعة رسوله أن تعفو عند الغضب وتحمد عند الرضا وتكونوا صادقين أبرارا مسددين أخيارا مرشدين، لا تصدقوا كذبا ولا تجمعوا خبيثا لتكثروا به طيبا، ولا تركبوا ظلما ولا تنتهروا سائلا، ولا تقهروا يتيما ولا تخيفوا تقيا، ولا تحقروا يتيما صغيرا، ولا تنتهكوا ذمة، ولا تفسدوا أرضا، ولا تشتموا مؤمنا، ولا تقطعوا رحما ماسة محقة، ولا ترموا بريئا، ولا تعصوا إماما، ولا تركبوا زيغا، ولا تطيعوا آثما، ولا تفتحوا مغلقا، ولا تقفلوا مفتوحا، ولا تختانوا ولاة أموركم، وأحسنوا مؤازرتهم وصيانة أمرهم، أعينوهم إذا شهدتم، وانصحوا لهم إذا غبتم، وأقسطوا إذا حكمتم، واعدلوا إذا قلتم، وأوفوا إذا عاهدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، واصبروا إذا ابتليتم، واشكروا إذا أعطيتم، واحفظوا جوارحكم، وارحموا من خولتم، ولينوا جانبكم، وأخفضوا أكنافكم، وأكرموا كريمكم، وصونوا أنفسكم، وأحرزوا أعراضكم، فإن الله يعلم سركم وعلانيتكم، واشكروا الله على ما هداكم لطاعته، واعترفوا بما اشترط عليكم لنفسه، واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وأوثق التقوى لزوم حقه، وخير الملل ملة إبراهيم، وأفضل السنن سنة محمد، وأعظم الضلالة ضلالة بعد هدى، وأشرف الحديث ذكر الله، وأحسن القصص كتاب الله، وخير الأمور عواقب أعمها نفعا، وخير الهدى هدى محمد، وأصدق الحديث ما جاء به أحمد، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، ونفس تناجيها بتقوى خير من نفس أمارة بالسوء، فاتقوا الله ولا تكونوا أشباها للجفاة الذين لم يتفقهوا في الدين ولم يعطوا بالله اليقين، وإن الله أنزل عليكم كتابا واضحا ناطقا محفوظا قد فصل فيه آياته وأحكم فيه تبيانه وبين لكم حلاله وحرامه وأمركم أن تتبعوا ما فيه فاتخذوه إماما وليكن لكم قائدا ودليلا، فعليكم به فعوه ولا تؤثروا عليه غيره، فإنه أصدق الحديث وأحسن القصص وأبلغ الموعظة، به هدى الله من مضى من الأولين والآخرين. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما، تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. سورة الأحزاب 41 إلى 44. واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين. سورة الحج 30-31. فإن الله قد بيّن لكم ما تأتون وما تتقون، فقال لنبي الرحمة: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. سورة الأعراف الآية 33. وقال لنبيه: قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. سورة الأعراف الآية 29. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم مهتدين غير مرتابين، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فهذه الرسالة الحافلة تؤكد على التعلق بالإسلام واتخاذ القرآن إماما في كل شيء، وطولها قد حمل نوعا من التكرار في المعنى ليتأكد به المقصود من براءة الدعوة من كل فكر يخالف الإسلام، فهي رسالة صريحة في التبرؤ من خداش وأفكاره وأفعاله. وجاء في الرسالة الثانية التي هي خاصة لأهل الدعوة: أما بعد، عصمنا الله وإياكم بطاعته وهدانا وإياكم سبيل الراشدين. قد كنت أعلمت إخوانكم رأيي في خداش وأمرتهم أن يبلغوكم قولي فيه، وإني أشهد الله الذي يحفظ ما تلفظ به العباد من زكي القول وخبيثه أني بريء من خداش وممن كان على رأيه ودان بدينه، وأمركم ألا تقبلوا من أحد ممن أتاكم عني قولا ولا رسالة خالفت فيها كتاب الله وسنة نبيه والسلام. وكان محمد بن علي قد أرسل رسالة أخرى مع قحطبة بن شبيب الطائي، لكنه تأخر لمرض أصابه، وكان نصها: وفقنا الله وإياكم لطاعته. قد وجهت إليكم شقة مني بكير بن ماهان، فاسمعوا منه وأطيعوا وافهموا عنه، فإنه من نجباء الله وهو لساني إليكم وأميني فيكم، فلا تخالفوه ولا تقضوا الأمور إلا برأيه، وقد آثرتكم به على نفسي لثقتي به في النصيحة لكم واجتهاده في إظهار نور الله فيكم والسلام. التنظيم العباسي. لما وصلت الرسالة التي يثني فيها الإمام محمد على بكير بن ماهان ويوصي بطاعته، ازداد أهل الدعوة تعظيما وإجلالا لأبي هاشم بكير بن ماهان الذي بدأ في تولي أمر تنظيم الدعوة في خراسان، وذلك عام 118 هجري، فجعل الدعاة على مراتب ودرجات، فالهيئة العليا للدعوة في خراسان سماهم النقباء، وعددهم 12، اختارهم أهل الدعوة في خراسان ليكونوا رؤساءهم، ثم في المرتبة الثانية مجلس مكون من 70 رجلا، الهيئة التأسيسية، يضم 12 نقيبا، فهؤلاء هم رؤساء الدعوة في مرو عاصمة خراسان. وأما في البلاد والقرى المحيطة فكل داعية من الدعاة نقيب على من ببلدته من الذين يستجيبون للدعوة. والملاحظ أن النقباء 12 كانوا من قبائل عربية، وفي هذا رد على الاعتقاد الشائع بأن الثورة العباسية كانت ثورة الفرس على حكم العرب الأمويين، وهذا ثبت بهم وبقبائلهم. 1- أبو محمد سليمان بن كثير شيخ النقباء من خزاعة. 2- أبو منصور طلحة بن زريق من خزاعة. 3- أبو نصر مالك بن الهيثم من خزاعة. 4- أبو عيينة موسى بن كعب من تميم. 5- أبو جعفر لاهز بن قريظ من تميم، وهو زوج ابنة شيخ النقباء سليمان بن كثير. 6- أبو سهم القاسم بن مجاشع من تميم. 7- أبو عبد الحميد قحطبة بن شبيب من طيء. 8- أبو داود خالد بن إبراهيم من شيبان. هؤلاء هم المتفق عليهم بين المؤرخين، وثمة أسماء أخرى أثبتها بعضهم باعتبارهم من النقباء 12، وأثبت غيرهم أسماء أخرى بدلا منهم، وهذه الأسماء هي: 1- أبو علي شبل بن طهمان الهروي مولى بني حنيفة، 2 زياد بن صالح مولى خزاعة، 3 أبو النجم عمران بن إسماعيل مولى آل أبي معيط، 4 عيسى بن كعب من تميم، 5 أبو الحكم عيسى بن أعين مولى خزاعة، 6 أسلم بن أبي سلام من بجلة أو بجيلة، 7 أبو حمزة عمر بن أعين مولى خزاعة. وثمة وظائف أخرى تنظيمية تولاها ما يمكن أن نسميهم المعاونين للنقباء أو الصف الثاني من أهل الدعوة، مثل 1 أبو صالح كامل ابن المظفر يتولى كتابة الرسائل وجمع الأموال والغنائم وتقسيمها ورواتب الجند، وهو أمين السر للجند. 2 أبو إسحاق خالد ابن عثمان تولى قيادة الحرس. 3 نصر ابن مالك ابن الهيثم تولى حراسة أبي مسلم الخراساني. 4 أسلم ابن صبيح تولى أمر المراسلات والبريد. 5 داود ابن كراز تولى إدارة العبيد الذين انحازوا إلى الدعوة. وكان ثمة دعاة متخصصون أشبه في أيامنا المعاصرة بأسلوب القطاعات، نعرف منهم مصعب ابن قيس، وفي رواية الطبري موسى ابن كعب الذي كان مسؤولا عن دعوة العبيد والموالي فقط. كما شكلت لجنة احتياطية لما يمكن أن يقع من أحداث طارئة فتبقى جاهزة لملء الفراغ. وعلى هذا فالشكل العام كان يفصح عن نقباء تتبعهم طبقات أقل في مراتب الدعوة، وهي طبقة العمال، وكان لكل نقيب 70 عاملا يديرون الجهاز السري ويساعدون النقباء، ثم يمضي التشكيل في عمقه إلى أن ينتهي بالخلايا السرية التي كانت تندس بين الناس. وأما التمويل فكان أتباع الدعوة يدفعون الخمس إلى الإمام العباسي، وكان موسم الحج فرصة يجتمع فيها النقباء بالإمام العباسي فيطلعونه على أحوال الدعوة ويتدارسون أمرها ويسلمونه الخمس والهدايا. ومن حيث الاجتماعات والتشاور فقد كان التخفي وراء التجارة هو الأسلوب الأمثل للدعاة في الحركة والدعوة في العراق وخراسان، وكذلك في رفع التقارير وتلقي التوجيهات من الحميمة في الشام. ومما يذكر لأساليب هذه الدعوة أنها سبقت عصرها في الإخفاء والتمويه، حتى إنهم استعملوا الإشارة والرموز. بعد انتهاء مهمة إعادة تنظيم الدعوة في خراسان عاد بكير بن ماهان إلى الكوفة، وظل هناك ممارسا عمله ككبير الدعاة، وهو الرجل الثاني في التنظيم بعد الإمام، وظل يؤدي مهامه من هناك في التخطيط والتهيئة لإعلان الدعوة، واستعان بصهره حفص بن سليمان الملقب بأبي سلم الخلال فجعله نائبه حتى توفي بكير سنة 127 هجري، بعد أن انتقلت الدعوة العباسية به نقلة كبيرة وفارقة لا نعلم منها غير إنجازين أو 3، فيما ظلت الأعمال الأخرى سرية على زمنه ومعاصره فضلا عمن بعدهم من الأجيال، لكن عظمة الثمار تكشف عن عظمة التأسيس. أفكار وأدبيات التنظيم العباسي. مما وصل إلينا من رسائل ووصايا ومواعظ للإمام محمد بن علي وكبير دعاته بكير بن ماهان، نستطيع أن نستخلص أهم الأفكار التي حركت هذا التنظيم وأهم الآداب التي كان مطلوبا على الأعضاء أن يتمسكوا بها. وأهم ما كان يشغل أفكار محمد بن علي هو 1 السرية والتخفي، فاتخذ منزلا بعيدا واتخذ وسيطا في الرسائل وجعل اللقاءات التنظيمية في موسم الحج، وبلغ حرصه على السرية إلى الحد الذي منع فيه ضم ذوي الصفات المتميزة إلى صفوف الدعوة. 2 السلمية، فقد شدد في كل وصاياه على ألا يتم سل السيوف بأي حال من الأحوال حتى يأتي الإذن منه بذلك. 3 الانضباط والتزام الأفراد السمع والطاعة لأمرائهم في التنظيم. 4 البعد عن أهل الشام وعدم محاولة ضمهم إلى الدعوة لما شاع فيهم من حب بني أمية، حتى صار ذلك الولاء عميقا وصار أمر أهل الشام غير مأمون. 5 البعد عن أهل الكوفة، فهم الذين يكثرون في أول الثورات حتى يظن القائم بأمرهم أنهم ميتون دونه، فإذا جد الجد لم يجدهم حوله ووجد نفسه قتيلا أو أسيرا، كما أن أهل الكوفة شاع بينهم الولاء للعلويين فولاؤهم للعباسيين غير مأمونا أيضا. 6 الميل إلى أهل خراسان للأسباب التي تميزت بها خراسان من قلة المذاهب والأفكار التي توزعت الناس وفرقتهم في العراق، وكثرة الرجال المجاهدين الأقوياء، ولما لخراسان من بعد عن السلطة الأموية، وهو البعد الذي جعل بعض أحوالها أكثر سوءا، فجعل أهلها أكثر نقمة على الأمويين. كذلك فإن الثقافة الفارسية ما زالت تشكل عقول من أسلموا، فهم يتقبلون أمر وراثة الملك في أهل بيت واحد، كما كان الحال في عهودهم السابقة مع الأسر الملكية. كما أن نسل الحسين بن علي وهو من بيت النبوة قد انحصر في ولده علي زين العابدين، وعلي هذا إنما كان ابن سلامة أو سلافة ابنة يزدجر الثالث آخر ملوك الفرس، وهذا بلا ريب كان له أثر في تعلق الخراسانيين بآل البيت، بل إن البعض يزعم أن أغلب الفرس كانوا شيعة لهذا السبب. 7. الاهتمام بدعوة العرب، لا سيما زعماؤهم وشيوخهم من كل القبائل، مع التركيز على اليمانية وإلى حد ما الربعية. 8. الاستكثار من الأعاجم، وهذه كانت إحدى أكبر دلائل عبقرية محمد بن علي العباسي، وفيها قرأ تجربة بني أمية واستفاد منها، فلقد كانت إحدى أكبر المشاكل التي ساهمت في سقوط الدولة الأموية هو عامل العصبية القبلية التي ازدادت في الفترات الأخيرة من حكمهم، فالعرب لا سيما في تلك الأيام على جانب عظيم من الأنفة، إلى الحد الذي ينبغي فيه على الخليفة أن يكون مستعليا على القبلية ومحافظا على التوازن فيما بينها، وما إن يميل الخليفة إلى جانب حتى يضطرب أمر الملك وتبدأ الصراعات والنزاعات. فكان الاستكثار من الأعاجم الذين مثلوا فيما بعد جسم الدولة الرئيسي من العوامل التي حفظت بقاء العباسيين في الخلافة حتى في فترات ضعف الخليفة، فما كان الأعجمي يجرؤ على المناداة بنفسه خليفة أو يحاول عزل الخليفة الشريف النسب، بل مهما بلغت الخلافة من الضعف كان يأخذ جانب الوزير أو الملك أو السلطان مع الاحتفاظ بتقديره للخليفة وإن كان تقديرا شكليا. لقد أفاد العباسيون من هذه السياسة فيما بعد إفادة كبيرة. هذه أهم الأفكار التي انتشرت في رسائل محمد بن علي العباسي وحددت رؤية التنظيم للحركة والدعوة. وأما موعظة بكير بن ماهان حين تولى أمر تنظيم الدعوة في خراسان فقد جاءت بينة وكاشفة عن الآداب والمبادئ التي تنظم عمل الدعوة وتنظم العلاقات بين أفرادها. قال بكير: يا معشر الشيعة، إن الله قد ساق إليكم من كرامته فيما بصركم من هداه ما لم يسقه إلى عامة هذا الخلق، وألف بينكم بالحق وأعزكم به وجعل سببه أقوى من سبب الأنساب، فإن تناصحتم قويتم، وإن ابتغيتم إيمانكم هديتم، وقد رأيت أن أختار منكم 12 رجلا فيكونوا نقباء على من يجيب دعوتكم وضمناء عليهم، من رضوا إيمانه وعرفوا صحته أخذوا بيعته، ومن اتهموه حذروه واحترسوا منه، وتلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في من أخذ من النقباء على الأنصار حين بايعوه، فكانوا هم الضمناء على أصحابهم والمتوثقين لهم منهم، وتلك سنة موسى وأصحابه. وليس للنقيب أن يدعي الفضل على غيره بالنقابة، وإنما الفاضل بالعمل، وقد بلغنا أن سعد بن معاذ لم يشهد بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كان في العدة التي حضرته ليلة العقبة، ثم قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم على قومه النقباء وغير النقباء، وبلغنا أنه أقبل ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ملأ من أصحابه، فلما نظر إليه قال لمن عنده: قوموا إلى سيدكم. فقال عمر بن الخطاب: الله سيدنا ورسوله. فقال رسول الله: وسعد سيدك يا عمر. هذا لتعلم أن الفضل إنما هو بالعمل لا بغيره، وكم من متأخر سيقدمه عمله، وكم من متقدم سيؤخره تقصيره، وقد أمرني إمامكم بالنظر في ذلك بما فيه عز دعوتكم وقوة شيعته، فإن وافقتموني على رأيي أمضيت رأيي فيه، وإن كرهتموه وفيه وهنكم تركناه. وفي هذه الموعظة نرى الآداب والمبادئ الأساسية التي قامت عليها الدعوة وأكد عليها بكير بن ماهان، وأهمها: 1. الأخوة، فقد تحدث بكير بن ماهان بلسان الأخ لأخيه وصاحبه لا بلسان الأمير أو الرئيس، وتحدث بوضوح عن أن الارتباط بهذه الدعوة يصنع أخوة أقوى من أخوة النسب، كما أن النقيب ليس له تميز على غيره من أهل الدعوة، والأمر لا يعدو أن يكون إجراء إداريا تنظيميا. 2. اصطفاء الله، وهو أن الله قد اختار هذه المجموعة وأنعم عليها بمعرفة هذه الدعوة والارتباط بها، وهي نعمة لم ينلها كثيرون غيرهم، فمن ثم كان الواجب عليهم أن يكونوا أهلا لهذا الاصطفاء بالبذل والعمل والإخلاص، فالأمر بهذا واجب ديني يكون المقصر فيه مقصرا في حق الله ورسوله، فليس الأمر أمر دنيا أو غنيمة أو شيء مما يصلح التنافس عليه. 3. الشورى والتناصح، وقد اتضح في أسلوب بكير بن ماهان حيث وضع نفسه تحت قرارهم في القبول به أميرا عليهم، بل سار أبعد من هذا فوضع قرار الدعوة نفسه في أيديهم، هل يسيرون في هذا الطريق أم لا؟ 4. الالتزام بالكتاب والسنة، حتى في اختيار العدد 12 نقيبا استدل عليه بقول الله تعالى عن موسى عليه السلام: وبعثنا منهم 12 نقيبا، سورة المائدة 12، وباختيار النبي 12 نقيبا من الأنصار ليلة العقبة، كذلك في عدد 70 باختيار موسى: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، سورة الأعراف 155، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم وفاه 70 رجلا من الأنصار في بيعة العقبة الثانية، وفي هذا تأكيد وتجديد على استقامة هذه الدعوة على سبيل الإسلام والتزامها بالكتاب والسنة وابتعادها عن الانحرافات الفكرية والشرعية. 5. لا فضل لأحد على أحد إلا بالعمل، وهذا مبدأ إسلامي أصيل والدعوات في أمس الحاجة إليه، ذلك أن الإخلاص وحده هو المفجر للطاقات الإنسانية، وهو نفسه الذي يزهد النفس في التطلع إلى المكاسب والغنائم والمناصب، بل الكل يعمل في سبيل الدعوة ناسيا حظ نفسه ومكاسبها ومغانمها، راجيا الثواب عند الله غير متطلع لمرتبة أو منصب في الدعوة، يستوي في هذا رجال كل المراتب الإدارية، إذ يرى صاحب المرتبة نفسه في موضع الأمانة والمسؤولية التي يتمنى لو حملها عنه غيره، كما يرى غير صاحب المرتبة أنه عوفي من مسؤولية وأمانة ثقيلة. ولا ريب في أن رجال الدعوة العباسية في هذه المرحلة كانوا الصفوة من الناس إيمانا وعلما وزكاة نفس، فهم يقدمون على عمل محفوف بالمخاطر هو بتعبير العصر قلب نظام الحكم، لا يقدمون عليه إلا لأنهم يرونه واجبا دينيا وجهادا لا يسعهم التخلي عنه لرفع المظالم التي أحدثها بنو أمية ولرد الحق إلى نصابه، والحق أنهم احتملوا كثيرا من التضييق والعنت وتعرضوا للخوف والجزع بل للقبض والتعذيب والمطاردة، ولا شك في أن كثيرا منهم تعرضوا لخسائر في الأموال والأنفس أثناء مراحل الدعوة مع الأمويين، ولا شك أيضا أنهم كانوا على مستوى المرحلة وأنهم قدموا نماذج فريدة في الثبات والاستعداد والتضحية بالغالي والنفيس، فمنهم قوم عرفوا باسم الكفية، وذلك لأنهم عاهدوا الدعوة على أن لا يأخذوا أي أموال أو مغانم إن انتصرت، بينما لن يقصروا في دفع أموالهم وما احتاجت إليه الدعوة منهم، ولقد كانوا يتبرعون بأقل ما يملكون فيعطون حتى قدر الكف من الحبوب، وسنسمع لأحد رجال الدعوة يقول بعد سنين هذه العبارة المؤثرة: صلينا بمكروه هذا الأمر واستشعرنا الخوف واكتحلنا السهر حتى قطعت فيه الأيادي والأرجل وبريت فيه الألسن حزا بالشفار وسملت الأعين وابتلينا بأنواع المثلات وكان الضرب والحبس في السجون من أيسر ما نزل بنا، إلا أن كل هذه التفاصيل تقريبا لا علم لنا بها لأنها مما لا يمر عليه كتاب التاريخ ولا تحفظه إلا صحائف الغيب عند علام الغيوب. ثورة زيد بن علي، بعد إعادة الهيكلة وتأسيس المعاني والآداب للتنظيم مضت الدعوة في طريقها السري مضيا حثيثا، لكنها لم تكمل 3 سنوات أخرى حتى فاجأتها ثورة علوية أخرى في الكوفة يقودها زيد بن علي بن الحسن بن أبي طالب سنة 120 هجري. كان زيد بن علي في المدينة المنورة ثم قدم إلى الكوفة في دعوى نزاع على مال قيل إنه أخذه من خالد بن عبد الله القسري، فلما قضي الأمر وأراد الخروج من الكوفة تبعه كثير من أهلها يبايعونه على الخروج على بني أمية ويحرضونه على ذلك، وبايعه على هذا 40,000 منهم. ثم انتكس أمره حين سأله بعض الشيعة عن رأيه في أبي بكر وعمر فأثنى عليهما فتركوه وانسحبوا عنه. ثم تكررت معه قصة جده الحسين رضي الله عنه، إذ انفض عنه أهل الكوفة بأثر الترهيب ولم يقاتل إلا في جمع صغير حتى قتل رضي الله عنه. وما يهمنا الآن في سياق التأريخ للعباسيين أن ثورة زيد في الكوفة فاجأت دعاة العباسيين بظهور رجل من آل البيت يتزعم ثورة على بني أمية، وهو الهدف نفسه الذي يدعون إليه، فلا شك أنه ساهم في انفضاض بعض أتباعهم انحيازا إلى ثورة زيد بن علي. كذلك كانت دعاة العباسيون أنفسهم على شك من أمرهم، هل يتبعون زيدا باعتبار أنه ثائر من آل البيت وينحازون بثقلهم إليه، أم لا يتبعونه ولا يمنعون من أتباعه، أم يخذلون الناس عنه؟ ثم حسم الأمر بما جاءهم من الإمام محمد بن علي باجتناب هذه الثورة التي توقع لها الفشل، بل زادت بعض روايات أنهم مارسوا التخذيل عنه أيضا، مما تسبب في ازدياد انفضاض الناس عن زيد بن علي. وأهم من هذا وذاك أن الدعوة دخلت في طور الكمون والهدوء مرة أخرى حتى انتهت هذه الثورة. ومن المتوقع أن أثر هذه الثورة عاد على أهل الدعوة العباسية بالخير على مستوى الثقة بالقيادة وبالمنهج التنظيمي الهادئ المتدرج، ولكنه عاد بأثر سلبي على بيئة الدعوة التي تعرضت لإحباط جديد بعد هذا الفشل الجديد. فلو نظرنا بعين المحب لآل البيت والثائر معهم لرأينا فشل الثورة ومقتل زيد، وكأنه حلقة جديدة في مسلسل لا يريد أن ينتهي، بل ولا تبدو له نهاية. وما كان أحد منهم يدري ولا من غيرهم أن 10 سنوات فحسب تفصلهم عن نهاية الدولة الأموية القوية، وكذا الناس في كل عصر، ولا يعلم الغيب إلا الله. وفاة الإمام محمد بن علي العباسي. وفي سنة 125 هجري توفي محمد بن علي العباسي وعمره 60 سنة أو أكثر قليلا، في السنة نفسها التي مات فيها خليفة الأمويين هشام بن عبد الملك. لكن محمد بن علي ورثه من كان على المستوى المطلوب فأكمل ما بدأه، على خلاف من ورث هشام بن عبد الملك، ذلك هو ولده إبراهيم بن محمد. وكان الإمام محمد قد أوصى النقباء في الاجتماع الأخير بهم بابنه إبراهيم، وتوقع أنه قد لا يعيش إلى العام القادم. وحمل أبو مسلم خادم الإمام محمد خبر وفاته وتولي ابنه إبراهيم الإمامة من بعده إلى أتباعه وأنصاره في العراق وخراسان. كان الإنجاز الكبير لمحمد بن علي العباسي تأسيسه للتنظيم، فمن هنا تحولت الفكرة الهائجة في العقل والقلب إلى عمل في الواقع. فلهذا وككل المؤسسين فلا بد أن محمدا قد ملأ نفوس أصحابه بالحب والإجلال والتعظيم، وقد ساعده في ذلك أنه سليل آل البيت، لكن شخصيته أيضا كانت على القدر المطلوب من الكفاءة والدين والعلم والأخلاق، فهي الشخصية التي بهرت أستاذه أبا هاشم عبد الله فجعلته يوصي طلابه بالأخذ منه، ثم جعلته أخيرا يوصي إليه بأمر الدعوة، وكانت الأيام تزيدها حنكة وتجربة وتوهجا، حتى استطاع أن يدير تنظيما رأسه في الشام أي في معقل الأمويين وطرفه في خراسان في زمن تنتقل فيه الأخبار والتعليمات على ظهور الجياد. إن اللحظة المفصلية في تاريخ محمد بن علي، وهي لحظة مفصلية في تاريخ الإسلام بل وتاريخ الدنيا، حين وضعت بين يديه وصية لدعوة جنينية ما زالت في طور التكون، فالتقط الفرصة بسرعة بديهية عجيبة واستوعب الأمر، ثم استوعب شخصيات الدعاة وحل في نفوسهم محل شيخهم أبي هاشم، وأنشأ معهم علاقة وثيقة تقوم على الأخوة والتعاون. كان يخاطب سلمة بن بجير: أنت أخي دون الأخوة، ولست أقطع أمرا دونك ولا أعمل إلا برأيك، وهذا الأمر لا تنال حقيقته إلا بالتعاون عليه، ولك سبقك في هذا الأمر، ولك فيه فضلك بنفسك وبما مضى عليه أبوك رحمه الله، ولكل رجل خاصة وخاصة من أهل مصركم أنت وقبيلتك، كما يقول عن بكير بن ماهان: لقد وجهت إليكم شقة مني، وهكذا. واستطاع محمد بن علي أن يحافظ على استمرار الدعوة وسريتها بإخفاء اسم الإمام الذي لم يكن يعرفه إلا كبير الدعاة في الكوفة وكبير الدعاة في خراسان، وعدد محدود لا يتجاوز أصابع اليد يسير بالرسائل منه وإليه. وعلى الرغم مما أثارته مجهولية اسم الإمام هذه من مشكلات للدعاة، فإنها حافظت على رأس الدعوة حتى اللحظة الأخيرة. وسنرى أنه في اللحظة التي اكتشف فيها إمام الدعوة كان الوقت قد فات والدولة قد قامت، وما عادت معرفة الإمام شيئا مؤثرا في مجرى الأحداث. ما كنا سندري شيئا من أحوال محمد لولا أن دولته التي غرسها قامت، فكم من مؤسسي الحركات تجاوزهم التاريخ لأن حركاتهم فشلت، فبقدر نجاح الحركات يذكر رجالها.